بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 29. لا يزال الحديث موصولا حول التطرف الديني والرأي الآخر. يقول محدثي إن غلو المتطرفين لم يقف عند حدود الإنكار على الحداثيين والتنويريين والفلاسفة والمفكرين والمبتدعة كما يقولون، والمسألة امتدت إلى إخوانهم، إلى جمعيات إسلامية مثل جمعياتهم، إلى دعاة كدعاتهم، إلى رموز كرموزهم، إلى قوم لهم لحى طويلة كما أن لهم لحى طويلة، إلى قوم لهم ثياب قصيرة كما أن لهم ثيابا قصيرة. بأسهم بينهم شديد، ينكر بعضهم على بعض، ويقع بعضهم في بعض، ويقذف بعضهم بعضا. هل هذه الصورة التي تقدم لنا لكي تكون أنموذجا نقتفي أثره ونتبع هداه؟ أين هذا تحت مجهر التطرف والاعتدال؟ نقول له يا رعاك الله، إن الأصل في الدعوة إلى الله الشمول والإحاطة. تقول إن هؤلاء الناس ينكرون على بعض التجمعات الإسلامية، يتهمونهم بالتفتيت والتجزئة للدين والجزئية والقصور والخيانة لأمانة الدعوة والتقصير في واجب البلاء. بالراحة كده، الأصل في الدعوة إلى الله الشمول والإحاطة. لا يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه. واجب أهل العلم والدعوة أن يبلغوا ما أنزل إليهم من ربهم في الجملة، أي أن يتكامل البلاغ على مستوى مجموع الدعاء، فلا يتواطأ أهل بلد على كتمان شيء مما أنزل الله، وإلا لزمهم جميعا إثم كتمان العلم ولم يبرأوا من العهدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي على وجه الشمول والإحاطة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كأنك لم تبلغ شيئا بالجملة. الأصل في كتمان شيء مما أنزل الله ممن تعين عليه البيان والبلاغ أنه كبيرة من الكبائر، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن قبل هذا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى أي رمزية دعوية، تجمع دعوي، شخصية دعوية عامة تقتصر في دعوتها على بعض الجوانب الإسلامية فقط، بناء مساجد، محاربة بدع، كفالة أيتام، إطعام مساكين، حفر آبار، أي أعمال من فروع أعمال الخير الطيبة في هذا تفصيل. إذا كان مرد هذا إلى غبش في فهم حقيقة الإسلام، لا يفهمون الإسلام إلا الإسلام الشعائري فقط، جملة من الطقوس والشعائر وعليها يدور معتقدهم ويدور سعيهم ويدور كتحهم كله، لا يعرفون من الدين خلافها ولا يفقهون من الإسلام غيرها، إذا كان ذلك كذلك نحن أمام مشكلة حقيقية. فإن الله جل وعلا قد بعث محمدا بالهدى ودين الحق، دين شامل، عقيدة وشريعة، عبادات ومعاملات، دين ودولة، فمن اختزله في جانب من الجوانب وأنكر بقية الجوانب، جحدها، كفر بها، فقد أتى منكرا من القول وزورا، وهو على مشارف هلكة. كالذين يفصلون الدولة عن الدين، إن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. إن في القرآن الكريم وحده ما لا يقل عن 500 آية من آيات الأحكام، الأحكام البحتة التي ليست من جنس الحقائق ولا من جنس الشعائر التعبدية. فالذين يختزلون الإسلام في باب العقائد أو في الشعائر التعبدية وحدها، إنما يردون هذا الكم الكبير من النصوص المحكمة القطعية. وإذا كان إبليس قد استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله حكما واحدا، فكيف بمن يردون مئات الآيات القرآنية ومئات الأحاديث النبوية؟ فإذا كان مرد الأمر في موقف هؤلاء إلى تجزئة الإسلام وتفتيته واختزاله في باب العقائد والشعائر التعبدية وإنكار علاقته بالحياة واستحداث نسخة كنسية من الإسلام، لا شك أن هؤلاء مبطلون، وأنهم جديرون بالإنكار وجديرون بأن نبين للناس عوار موقفهم وخطأ منهجهم وزلل طريقهم. أما إن كان مرد الأمر في النهاية إلى أن هذا نوع من أنواع التخصص، تخصص التعدد والتنوع، أو إن هذا هو الممكن والمتاح بالنسبة لهم في اللحظة الراهنة، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، من الناس من يفتح عليه في باب من أبواب الخير، في باب تعليم العلم الشرعي، في باب تصحيح الأحاديث النبوية، في باب دعوة العامة، إخراجهم من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، استجلابهم من الشوارع إلى المساجد، تخصص جميل، عمل صالح مبارك، على أن يختزل العمل الدعوي كله في هذا المسار، على أن يختزل الدين كله في هذا الجانب. الدين أشمل من هذا وأكبر وأوسع بيقين. فإذا لم يختزل الإسلام في هذا الجانب الذي تخصص فيه، فلا بأس أن يتخصص هو في هذه الدائرة، ويتخصص فريق ثان في دائرة ثانية، وثالث في دائرة ثالثة، وهكذا تتعدد الدوائر، تتعدد دوائر العمل، وتتعدد وتتنوع مواقع التخصص وخنادق التخصص لنصرة دين الله عز وجل. وفي النهاية يحيا دين الله جل جلاله من خلال مجموع هذه الأعمال مجتمعة. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. يبقى مرة أخرى، إذا لم يكن مرد هذا الاختصار إلى غبش في فهم حقيقة الإسلام أو إنكار لصلته بما وراء ذلك المشؤون الحياتية، وما لم يتعين عليهم البلاغ الكامل لعدم وجود من يقوم بهم البلاغ في بقية الجوانب، هذا نوع من التخصص الذي تتسع له قواعد السياسة الشرعية، شريطة التكامل مع الآخرين، أن يستشعر كل منهم أنه جزء من مسيرة شاملة يرابط كل فريق منها على ثغر من الثغور، ومن مجموع هذه الأعمال يتحقق الشمول ويتكامل البلاغ، فإن هذا هو مقتضى التكافل في أداء الفروض الكفائية التي يخاطب بها مجموع الأمة، ولا يلزم أن يقوم بها كل فرد منها على سبيل التعيين. وبهذا المعيار نستطيع أن نزن التعامل مع هذه التجمعات التي تحدثت عنها بميزان دقيق. التجمعات التي تجزئ الإسلام فعلا ظاهرا وباطنا، لا ترى له علاقة بالشؤون العامة للأمة، تقصر دوره على الاجتماعيات والشعائر الفردية، هذه يجب أن يبين خطأها وأن تنصح وأن تذكر بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. أما الجمعيات التي يكون اقتصارها على بعض الجوانب نوعا من التخصص اجتهادا في تقدير المصلحة وفقا لمقتضيات الزمان والمكان، مع إيمانها بشمول الإسلام وإحاطة رسالته بمختلف جوانب الحياة، فهذه لا ينكر عليها ولا تسفه أعمالها ولا يصادر اجتهادها، إنما تقر على سعيها ويسعى لتحقيق التكامل بينها وبين بقية التخصصات حتى يحل التنسيق والتكامل المطلوب، أن يتحقق الشمول على مستوى مجموع هذه التجمعات، وألا يتواطى أهل دولة على كتمان جانب من جوانب الإسلام، لا أن يتحقق هذا الشمول على مستوى كل تجمع من هذه التجمعات الجزئية. التعدد والتخصص حقيقة واقعة، إذا أسسنا النظر إليه على أنه تعدد تخصص وتنوع، أو اجتهدنا في تحويله إلى ذلك، أمكن الاستفادة من هذه الطاقات لتصب في بحر الإسلام في نهاية المطاف. إذا افتقدنا هذه النظرة محل الصراع والتراشق بالتهم، محل التراحم والتكامل والتعاون على البر والتقوى، وتبددت كل هذه الجهود واحترقت، واشتغل كل فريق بالدفاع عن نفسه وإهدار أعمال غيره، ولا يفيد من ذلك إلا خصوم الإسلام وأعداء الدين في نهاية المطاف. إن حجم الفتن التي تحيط بالدعوة والدعاء تجعل من هذا التخصص اجتهادا سائغا، تمهد لأصحابه كثيرا من العذر، تجعل من المبادرة إلى اتهامهم بغير بينة نوعا من التعجل الأهوج والاستطالة الظالمة التي يجب أن يتخلص منها المنتسبون إلى الدعوة إلى الله في هذه الأيام. فقط نركز على جملة أمور: أن يتفق الناس على المشترك الإيماني والعقدي العام، أن يحصل الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، أن يتفقوا على وحدة موقف في المهمات والمسائل الكبار، التكامل مع الآخرين. إذا تم إرساء هذه المعالم امتهد السبيل إلى تعددية إيجابية يسعد بها العمل الإسلامي في مجموعه، وتسعد بها الأمة كافة في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.